نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، أحييكم من منزل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، ومع أكرم وأطيب إهداء تنتهي هذه الزيارة التاريخية لمكتبة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي. بطولة حسن عبدين، خيرية أحمد. عجبي. عجبي إخراج يوسف حجازي. هنا القاهرة. في طريق النور. أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع حلقة جديدة في طريق النور، تضللنا معا كلمات وضيئة بالإيمان، عامرة بالمحبة والسلام. خليه

أغرب القضايا. أغرب القضايا برنامج من إخراج عبد دياب. ولما كانت الحلقة الثانية وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية والتفت إلى شهرزاد. السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ المغربي أخذ معه سلام إلى بلاده ليفك الرصد المرصود في اليوم المحدود. وما صادف من الأهوال قال مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثانية من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. طاهرة تقدم من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إسماعيل عبد الفتاح. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، مدحت مرسي، ميرفت سعيد، إسماعيل محمود، أشرف طلبة، بشرى القصبي. إخراج مدحت زكي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اعتراف. اعترافات ليلية. مع بثينة كامل. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف نعم يا بنيتي. ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة بالشنب لا بالشارب مشغول مشغول مشغول. بنيتي. إلى الغد إذن يا فيلسوف.